منها هناك يسمعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام. كان هذا الجزائر الذي قال على الصفحة لهم في الكسر أنه لو كان فرقنا هذا لكان كذا وكذا. فهؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعية معروف جدا ويطلعه كثير جدا. حتى بعض الأتباع إذا قلت لهم فلان أخطأ ومستعدا تقول له عمر أخطأ الشافعي أخطأ أما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يفعلها. طيب هذا نفعنا بالله ما علينا إلا أن ندعو بالتي أحسن. العلم نور. هؤلاء يقعون في هذه الضلالات بسبب أهلهم الإسلام. ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنة. نعم. يا شيخ جاء إليك عدد من الإخوة اليمانيين يسألونك عن الجمعية وقالوا إن وجاء في سؤالهم تنبيه وقالوا أن هؤلاء أصحاب الجمعية الفلانية هم طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا ورغم أن الشيخ مقبل حذر منهم كثير وضحى صوته في التحذير منهم بل وتبرع منهم وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا بل أن بعضهم يقول في شريط اسمه حوار هادي مع مقبل بن هادي قال له أنت والغزالي عندي سواء وهذا تلميذ له يقول له أنت والغزالي عندي سواء الغزالي طعن في السنة وأنت تطعن في السنة باسم الدفاع عن السنة وأحدهم وهو أيضا من تلاميذي لكنه تلميذ عاق قال لي أهل الحديث فيهم غصبة وقلة التعبد أما ترى الشيخ مقبل وأيضا في الوقت الذي يثنون على المبتدع لا أقول المبتدع الذين يشك ابتداعهم بل المبتدع القبوريين رجل صوفي عندنا في حضرموت فيه كل بلية يعني قبوري مفوضي كل شيء فيذهبون عنده ويدرسون عنده بل بعضهم قال رحاب الصدر فلان الصوفي هذا خير من ضيق صدر مقبل والصوفي هذا يرسل الأبناء الذين يسمون الساسة يرسلهم إلى السقاف هنا والآن بلغ أخبرني علي حسن أبو شاف أنهم بلغ عددهم 40 والله كان نزل علي الخبر هذا كالطائرة هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يرسلونهم هنا فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء والله يجهدون والله حتى سمعناهم يجهدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مصر في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى هنا إلى الثقافة وغيره فإيش تعليقكم يا شيخ؟ وقد تعبنا منهم والله أتعبونا وأشغلونا و... أنا بقول أنت يا دخ الله لماذا تهتم يا هؤلاء؟ والله لأن كثير لا لا نملك شيئا يا أخي. نعم أقول عيب أقول شيئا وأغلق عيب لماذا تهتم يا هؤلاء؟ هؤلاء كثر غلبوا الدنيا كلها الباطل هكذا هو يتبعهم كثيرا. شو المناسب هنا من الآيات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خذ يا أخي موعظة وعبرة من واساة رب العالمين لنبيه الكريم بمثل هذا الكلام مع أن أولئك كفار ضلال مشركين آمنا هؤلاء وإن كانوا ضلالا لكن على كل حال ما يخرجون عن دائرة الإسلام والمسلمين. ولذلك فأنا بتعجب والله كل ما واحد شاف شخص أو أشخاص كانوا يزعمون أنه من السلفيين ثم انحرفوا يقولون في كذا وكذا وكذا هذا القول ناشئ عن شيء إما عن جهل وإما عن تجاهل وقد يجتمعان. الصوفية معروف عنهم يقولوا عنه في الشاب ولا مثل الصوفي لا بينكر ولا بيوفي فعنده لسان عذب لأنه في عنده أمر معروف ما في عنده نهي عن منكر ما في عنده حب في الله ما عنده بغض في الله. بينما من كان على طريق السلف الصالح فهو بحب في الله يبغض في الله هو يتكلم تارة باللين تارة بالشدة لأن هذه سنة الرسول عليه السلام. الصوفي لا يعرف الشدة لأنه ما بيهمه الأحكام الشرعية بيهمه جذب قلوب الناس بيهمه أن الناس تقبل على تقبيل يده بل على تقبيل يديه كتيهما معا. ولذلك هؤلاء لما بيقولوا مقبل متشدد أما ذاك الصوفي أو هين لين ما أوتوا إلا بسبب أهلهم وإلا بسبب تجاهلهم ورفضهم وراء مصالحهم الشخصية. ثم أنت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمنيين، ثم ماذا وراء ذلك؟ ماذا نفعل لهم؟ لا أنا سألت هذا لأن الكثير قرأ من الشباب هنا يسمعوا كلام الشيخ، فإذا سمعوا هذا إن شاء الله هم يتبين لهم الأمر. كيف نعم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.